إخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة، ذلك المكان الذي يحمل عبق التاريخ ويشهد برقي وحضارة هذا البلد، حفظ الله الأزهر جامعا وجامعة. إخوتنا إخوة الإيمان، ودائما نتذكر وصية رسولنا ومعلمنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنته صلى الله عليه وسلم حتى لا نضل ولا نشقى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إخوة الإيمان، ونحيا معا في رحاب كتاب الله عز وجل، نستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة مستهلين بها لقاء الفجر. القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي النجم والقمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن لا يغني من الحق

فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى ألا تزر وازرة وزر أخرى ليس للإنسان إلا ما سعى للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين ذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا أيها الأحبة الكرام سمعين الأعزاء سهللنا لقاء الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي النجم والقمر تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي من هنا من رحاب الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. أيها الأحبة الكرام، لقد تعلمنا من القرآن الكريم ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنه لن تطيب حياتنا ما لم نستقم على أمر الله عز وجل، ولن يرتفع شقاء ويحل رخاء إلا بالاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة على هدي ومنهج الله تعالى. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.